بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول المصنف المكي بن عزوز المالكي رحمه الله في رسالة عقيدة التوحيد الكبرى نفعنا الله وإياكم بها فصل الموت بالأجل المحدود ولو مقتولا وعزرائيل هو ملك الموت قابض الأرواح بإذن الله وله ملائكة أعوان سؤال ماذا يفعل بالميت بعد دفنه؟ الجواب إما في نعيم وإما في عذاب وسؤال الملكين حق بعد أن ترجع لهم حياة يفهم بها الخطاب ويرد الجواب ويقعدانه في قبره ويسألانه عن دينه فأما المؤمن فيجيب باعتقاده فينعم ويقال له نم نومة عروس فيكون في أحلى نومة نامها فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث وأما غير المؤمن فيقول لا أدري فيعذب فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين لابد من ذلك ولو تفرق جسده في أماكن متباعدة فالله قادر أن يذيقه ذلك كيفما كان وقول الملاحدة نفتح القبر فلا نجد ما يدل على ذلك جهالة لأن الله يسترها ولو برزت أمور الآخرة للأحياء لبطلت حكمة الباري تعالى في سعادة من يؤمن بالغيب وشقاوة من يكفر به سؤال ما البرزخ؟ الجواب هو عالم بين الدنيا والآخرة موجود الآن وفيه مستقر الأرواح وما شاء الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الفصل في غاية ما يكون من الأهمية وهو من أصول الاعتقاد ومباحثه وهو متعلق بالإيمان باليوم الآخر تكلم فيه المصنف رحمه الله عن مجموعة من المسائل منها مسألة الأجل وكذلك مسألة فتنة القبر وسؤاله وكذلك مسألة نعيم القبر وعذابه وكذلك مسألة البرزخ فهذه أربع مسائل ذكرها في هذا الفصل لو قال قائل الكتاب في العقيدة وهذه المسائل يتكلم عنها في الرقائق والوعظ فلماذا يذكرها؟ هل هذا صواب؟ نقول لا بد من ذكرها لأنها متعلقة بركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر واحد ثانيا نقول لأن أهل السنة قرروا هذه المسائل في كتب العقيدة فليس المكي بن عزوز رحمه الله وحده أو كان بدعا من أهل العلم يتفرد بذكر هذه المسائل في كتاب العقيدة دون سائر العلماء الذين صنفوا في العقائد وذلك ردًا على أهل البدع الذين أنكروا مثل هذه المسائل نبدأ بالمسألة الأولى قال الموت بالأجل المحدود ولو مقتولًا الموت بالأجل المحدود ولو مقتولًا الموت بالأجل وما يراه الناس في الدنيا مما يموت به العباد أسباب فقط ولكنها آجال لا تتقدم ولا تتأخر دليل ذلك قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وقال عز وجل لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون طيب لو قال هذا أمر معلوم نقول هو معلوم ولكن هناك من خالف في هذه المسألة فالمعتزلة جمهورهم يرون أن الذي مات قتلا لم يمت بأجله والعياذ بالله قالوا إن الله جعل له أجلا لكنه مات قبل أجله بفعل هذا القاتل وهذا يقتضي ماذا؟ هذا يلزم عليه أن الله عز وجل يحصل في كونه ما لا يشاء وما لا يريد، ويلزم عليه كذلك أن الله لم يكن عالماً متى كان ينبغي أن يموت هذا الإنسان. هو الآن كأنه قدر له أجراً أن يموت بعد سنة أو بعد 10 سنوات، فجاء هذا القاتل الجاني فقتله. فالمعتزلة، وهم فرقة من فرق البدع، يقولون إذا مات مقتولاً فإنه لم يمت بأجله، أجله غير هذا. وقد عرفت اللوازم التي تلزم على هذا القول، بل وينتهي بهم الأمر إلى الكفر البواح، لأنهم إذا قالوا إنه لم يمت بأجله كأن الله لم يكن عالماً متى سيموت، وإذا لم يكن عالماً بما متى سيموت يكونون قد وصفوا الله بالجهل، ومن وصف الله بالجهل فقد كفر. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلائق وقدر مقاديرها، إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو، فما من نفس إلا وقدر الله سبحانه وتعالى متى تخلق، وكتب متى تموت وتنتهي، لا يخرج شيء عن مقادير الله وقضائه وأحكامه سبحانه وتعالى. فنقول للذي مات قتلا، ما هو القول؟ أي بعضهم توسط من المعتزلة كالكعبي المعتزلي، توسط يقول من مات مقتولا له أجلان، الأجل الأول والأجل الثاني، وهذه من الغرائب. أما أهل السنة والجماعة فمتفقون ولله الحمد أن من مات بأي سبب فإنه مات بأجله. فنقول هذا الذي قتل أجله ساعة قتله، وكتب الله سبحانه أن يموت هذا الإنسان بالقتل، هذا الأمر لا بد أن نسلم له. وعليه لا يأتي شخص كما يقع مثلا اليوم، يخرج إنسان يأخذ يركب السيارة أو يركب في القطار أو يركب في حافلة أو يركب في سيارة أجرة، فيقدر الله حادث يموت، يأتي بعض الناس يليت مخرج يليت ممشى، لكن ممشيش مش أحسن. شوف هذا الكلام، هذا الكلام لغو لا معنى، لغو ليس له معنى، ينبغي طرحه. نقول الله جل وعلا كتب له الأجل في هذا المكان في هذه الساعة بهذه الطريقة، لابد أن يكون فقط. كما أنه قد يقع الإنسان فيما هو موت محقق ولا يموت، تسقط طائرة في كندا في سنة من السنوات، تسقط وسط الثلوج، وبعد الطائرة عن الأرض 9,000 متر، يعني 9 كيلومتر عن الأرض، يموت جميع من فيها إلا رضيع سنه أسبوع فقط، رضيع سنه أسبوع، مات أبواه وبقي هو، لا إله إلا الله، أصغر القوم. هذا موت محقق ولا غير محقق؟ محقق. لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى لعبد أن يبقى أبقاه، لأن أجله لم يحن بعد. كما أن الإنسان قد يموت بأتفه الأسباب، يشرق خلاص خرجت روح أنت، الشرق قد يكون سبب من أسباب الموت، أبسط شيء يموت به. فالموت بالأجل وما يراه الناس مما يموت به العباد أسباب، ليس إلا إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ولهذا المنافقون الجبناء الذين يجبنون عند اللقاء ويكرهون الجهاد في سبيل الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف رد القرآن عليهم؟ ها؟ اقرأ في سورة آل عمران، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، توصروا ما يعرفوا قتالهم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. right. والله تعالى قال قبلها: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن مسألة الموت هذه كلها آجال وله أسباب، فقد يموت الإنسان بسبب وقد يموت بغير سبب. قد يموت الإنسان وهو صحيح معافى، لا يعرف حتى الزكام في حياته، ما صبح حتى زكام في أنفه طيلة حياته، وكالجمل تأتي سكتة قلبية انتهى، جلطة في الدماغ انتهى، انقطاع تنفس انتهى. بل يقول أطباء الأمراض، أمراض العقل والدماغ، أن هذا الدماغ البشري فيه ملايين العروق، العروق الدقيقة التي لا تراها العين المجردة. يقولون هذه العروق لا تراها العين، لو انفجر عرق منها يموت الإنسان انتهى. عرق يسير جدا، يسمينها بالفرنسية ربتير دونيفريزم، ولك ربتير دونيفريزم، هذا عرق من العروق ينفجر انتهى، تنتهي حياته. وقد تجد بعض الناس يكون ملازما للفراش، لفراش المرض سنوات طويلة، حتى أن أهله يملون منه، يظلون يتمنون يقول لك مقتشر نرتاحوا، مقتش يرتاحوا ونرتاحوا احنا، يعني موجود ويبقى سنوات طويلة. آجال، آجال. شوف كيف تفسر أنت الذي يموت في المهد، رضيع سنه يومين أو ثلاثة يموت، وهذا الشيخ الكبير العجوز جاوز 90، ما يستطيع أن ما يمشي قائم، يمشي هكذا منحني. آجال كلها آجال، لا تتقدم ولا تتأخر. فإذا قال قائل: عرفنا من بعض الأحاديث أن العمر قد يطول، ما هو الدليل؟ قالوا حديث أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط الله تعالى له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني في عمره، فليصل رحمه. صلة الرحم سبب من أسباب الرزق وسبب من أسباب طول الأعمار. نقول: ليس هذا هو المراد. أن ينسأ له في أثره، يعني يمد له في أجله، البركة، البركة في العمر. أما السن المقدرة مقدرة، ساعة حياته وخروجه للدنيا مكتوبة، وساعة خروجه منها مكتوبة، لا يتقدم ذلك شيء ولا يتأخر أبدا. فالمراد بذلك البركة، لأن الله تعالى إذا بارك في عمر الإنسان، نسأل الله أن يبارك لي وإياكم في أعمارنا، إذا بورك لك في عمرك فإنك تحقق من النجاحات والإنجازات في الفترة القصيرة ما لا يحققه الذي عاش 100 سنة. وإلا أنت كيف تفسر العلماء الربانيون حينما تنظر لكتبهم وما ألفوا، وهذه التصانيف ألفوها في سنوات قليلة. الإمام النووي رحمه الله توفي وله 45 عاما، 45 سنة عمره، ألف المؤلفات الكثيرة كالمجموع على شرح المهذب، رياض الصالحين، كتاب الأذكار، ألف في التفسير، ألف في السياسة، 45 سنة. ترى شيخ الإسلام تيمية 64 توفي رحمه الله، وما فيه فن ولا علم صنف فيه، ليش؟ البركة، الله بارك في أعماره، والبركة نزعت من الوقت اليوم، وهذا صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالظلمة بالنار، كأنها جريدة جافة تشعل فيها النار بسرعة تلتهب، هكذا الساعة تمر. فالأعمار ما عاد فيها بركة إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. يدخل بعض الناس إلى الدنيا يعيش فيها 40-50 سنة لا يجاوز، فإذا به قد سطر سطورا من ذهب على صفحات التاريخ وعلى جبين الدنيا. ويدخل واحد يعيش 80-90 سنة كالثور، يأكل ويشرب ويرقد وانتهى وخرج من الدنيا، ما له بصمة في هذه الحياة للدين. ليس بالضرورة أن تكون عالم ولا طالب علم، لكن على الأقل هل لك قدم سبق؟ هل لك شيء قدمته لهذا الدين؟ هل وضعت طوبة في هذا الصرح، في صرح الإسلام؟ إلا من عصم الله. هل أدخلت شخص في دين الله سبحانه وتعالى؟ هل اهتدى شخص على يديك في عمرك رددت به إلى الله، كنت سببا في هدايته؟ هذا هو المكسب الحقيقي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى مسألة الأجل. إذن ماذا قلنا؟ قلنا الموت بالأجل لا يتقدم ولا تأخر، ولهذا العلماء كرهوا أن يدعى للإنسان بطول العمر إلا بصلاح العمل. يقول بعض الناس يقول الله يطول حياتك، الله يطول عمرك، هو تدعو لما تدعو العمر مش يطول، المسألة محسومة ولا غير محسومة، محسومة. ثم أعلم أن كل يوم يمر نقص وليس زيادة. يعني الآن لو سألت نفسك أنت كم سنك، أنا كنت مرة في مجلس من مجالس بعض الدعاة والمشايخ فسألت رجلا منهم عن سنه، قلت له كم سنك يرحمك الله، قال لا تسأل هذا السؤال. فأنا استحييت قلت عفوا لا، قال لا تسأل لأنني لا أدري كم سني، لا أعرف كم عمري، قل كم مضى من عمري أقول لك. فبت أفكر فيها صاحب، بت مفكر فيها هذه، قل كم مضى من عمري أقول لك كم مضى، أما سني الله أعلم. قال مر من عمري 50 نصف قرن، ولا ما زال الله أعلم مثلها أو أقل منها. أي نعم. فالحاصل أن هذه آجال، الموت بالأجل المحدود ولو مقتولا. إذن كل نفس لا تموت إلا بأجلها أيا كان سبب الوفاة. شوف إيش تفسر أنت الآن، شيخ كبير مقعد هرم، رق عظمه، شاب شعره، حدودب ظهره، ذهب بصره، سقطت أسنانه، تساقط شعره، هو في المية طريح الفراش ما فيه إلا النفس، الأكل حتى يأكل الشيء يرده وهو عايش حي، والجنين في بطن أمه لم يستقبل الحياة أصلا، يموت يكون سقط ابن 2 شهر 3 4 6 بل ربما يكون ابن 8 أشهر ويسقط يموت، يموت في بطن أمه. كلها آجال، آجال. وأنت سبحان الله تذهب إلى المقبرة لزيارة القبور لتذكر الآخرة وتقف على القبور، وإن كان قد كتب عليها وهذا منكر من المنكرات وحرام أن يكتب على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا، قال نهى، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكتب على القبر أو أن نبنيه أو أن نجصصه، نهى أن نكتب على القبر. لكن تقرأ فلان المولود في العام الفلاني متوفى في العام الفلاني فتقدر له عمره، تقف تجد كثيرا من الشباب صغار في السن، 21 والآخر 18 والآخر 30 والآخر 40، صغار. شفت الحياة هذه قصيرة جدا. ولهذا لما لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رجلا قال له الفضيل كم عمرك يرحمك الله، قال 60 سنة، قال أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، يوشك أن تصل، قريب توصل. قال الرجل إن لله وإنا إليه راجعون. قال هل عرفت معناها؟ قال لا. قال عرفت معناها، عرفت أنني لله عبد وأنني إليه راجع. فقال الفضيل من عرف أنه لله عبد وأنه له راجع فليعلم أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. ما دام كنت عبد وأنت إليه راجع، العبد يرجع إلى سيده صحيح ولا؟ أنت الآن لك عبد تملكه بمالك، اشتريته من السوق، سوق العبيد، تملكه بمالك تتصرف فيه، جيب هذه احفر هذه هز هذه جيب الماء جيب القضية كذا. فأرسلته إلى بلد من البلاد لبعض المأموريات، إذا رجع وش يكون بينك وبينه؟ سؤال، مسائلة، تعال إيش شعملت وش جرت؟ فأنت لله عبد وأنت إليه راجع، فمن كان كذلك فليعلم أنه مسؤول، ومن كان مسؤولا فليعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. طيب. ثم قال وعزرائيل هو ملك الموت قابض الأرواح بإذن الله وله ملائكة أعوان. عزرائيل، عزرائيل هو ملك الموت، هذه الكلمة وهذا الاسم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ونحن نؤمن بالملائكة جملة وتفصيلا، نؤمن بمن سمى الله لنا وبمن لم يسم لنا، ولا نعلم من أسماء الملائكة إلا جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل. قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. وأما إسرافيل فقد جاءت السنة الصحيحة بإثبات اسمه. هنا مالك هل هو اسم أم هو وصف؟ هذا في خلاف. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هؤلاء هم الملائكة الذين سموا لنا، نؤمن بهم ونؤمن بمن لم يسم الله لنا. لكن أن يتسمى أو أن يسمي شخص ملك من الملائكة باسم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فهذا هو محل النظر. على كل حال، المكي بن عزوز رحمه الله استعمل هذا الاسم، وكثير من علماء السلف والخلف ذكروه، فذكره ابن كثير رحمه الله، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره أيضا ابن القيم، وذكره الإمام القرطبي، وذكره ابن الجوزي. فهؤلاء خمسة من الأئمة الكبار ذكروا هذا الاسم. فإن كان لهم مستند صحيح من بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة الذين لا يأخذون عن بني إسرائيل، فنقول إن ملك الموت اسمه عزرائيل. إن لم يكن لهم مستند، قال بعض العلماء هذه التسمية جاءت من أخبار بني إسرائيل، وعليه لا نسمي ملك الموت بعزرائيل، نسميه بملك الموت كما سماه الله تعالى، لأن الله يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولم يقل قل يتوفاكم عزرائيل. ويحتمل أن يكون اسمه هذا، لكن هل هذا يقين؟ لا، ليس هناك دليل صحيح أو صريح يدل على هذا، وإن كان بعض العلماء قد ذكر هذه التسمية. يعني فلو أن عالما ذكر أن ملك الموت هو عزرائيل، دخل عزرائيل فقبض روحه، لا يأتي شخص يبدعه يقول له أنت مبتدع وأنت تفتري على الله الكذب. لا يا أخي، لأن هذه التسمية ذكرها أئمة كبار. قال: وعزرائيل هو ملك الموت قابض الأرواح بإذن الله، وله ملائكة أعوان. طيب، إذا تأملنا في القرآن نجد أن قبض الأرواح وأن وفاة الناس أسندت إلى واحد من ثلاثة: أسندت إلى الله جل وعلا، وأسندت إلى ملك الموت، وأسندت إلى الملائكة بالجمع. أما إسنادها إلى الله فقد قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فأسند فعل الوفاة إلى من؟ إلى ربنا تبارك وتعالى. الثاني: أسند ذلك إلى الملائكة: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يتوفى الذين كفروا الملائكة، وأسند فعل الموت إلى ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت. شنو هذا؟ تارة إلى فعل الله، وتارة إلى فعل الملائكة، وتارة إلى فعل ملك الموت. نقول: لا تناقض، لا تناقض في كتاب الله سبحانه وتعالى. الجمع سهل ويسير، نقول إن ملك الموت هو الذي وكله بقبض الأرواح في الأصل، وجعل الله تعالى له ملائكة أعوانا، فهذا هو معنى قوله تعالى: توفته رسلنا. ثالثا، نقول المميت فعلا هو الله، لأن الذي أمر بقبض هذه الروح من؟ هو الله تعالى. لن نقيس الخالق بالمخلوق، بل نضرب مثالا من حياتنا، ولله المثل الأعلى. ما حصل في الثورة التونسية المباركة من قتل لأناس أبرياء على أيدي مجرمين، ولما هم مجرمين، مجرمين، من تنسب هذه الجرائم بادئ ذي بدء لمن؟ لا لا، للرئيس ولا هل يصح أن نقول إن ابن علي هو الذي قتلهم؟ إيه نعم، لأنه ما قتلهم إلا بأمره وإذنه أو بإقراره. أعمل ما تحب. إذن ينسب الآن القتل إليه مع أنه ما باشر بيده. فانظر كيف أن نسبة فعل الموت إلى الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس لأنه كان بأمره وحكمه وقضائه. خلي بالك، وهذا معروف الأسلوب، هذا معروف في لغة العرب. مثلا مثال آخر، يأتي حاكم هذه المدينة يصلح لنا الطرقات، يعبد الطرقات، يعبدها، يزفلتها، وله عمال في البلدية هم الذين تولون ذلك. شو قال؟ يقول رئيس البلدية طيب هذا هو الذي زفلت، قام بالواجب، مع أنه هو ما رأيناه في الشارع أصلا ولا أخذ مسحات ولا شيء، لكن ينسب الفعل إلى من؟ إليه، لأن ذلك بأمره وإشارته. واضح الأمر؟ هذا هو الجمع بين هذه الموارد الثلاثة. طيب، وقوله رحمه الله قابض الأرواح، الأرواح الاستغراق، هل يدخل، هل المراد بالأرواح أرواح الإنس فقط، أم أرواح الجن والإنس، أم أرواح الجن والإنس والحيوان والطير وكل ما له روح؟ فيه خلاف، فيه خلاف. من أهل العلم من قال، من أهل العلم من قال إن ملك الموت عليه السلام لا يقبض إلا أرواح الإنس والجن فقط. قل يتوفاكم أنتم المخاطبون ملك الموت، الله تعالى يقول قل يتوفاكم، الخطاب لمن؟ للإنس والجن، لأن القرآن لمن؟ القرآن للثقلين. فقوله تعالى قل يتوفاكم هذا خاص بالجن والإنس، ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال بعض أهل العلم نتوقف، لا أستطيع أن أجزم بأن ملك الموت يقبض سائر الإنس والجن، يعني غير الإنس والجن، نتوقف، لا نستطيع، لا أن نجزم ولا أن ننفي. وقال بعض أهل العلم كل ما له نفس وروح ملك الموت هو الذي يقبضه. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له يا أبا عبد الله البراغيث هل يقبض أرواحها ملك الموت؟ شوف السؤال هذا، البراغيث برغوث. لكن العلماء رحمهم الله في قلوبهم من الخشية والخوف من أن يقولوا على الله بغير علم ما لا نتصوره نحن، أطرق الإمام مالك وفكر ثم قال له البراغيث لها أنفس؟ قال نعم. قال الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. نعم، فأثبت الإمام مالك رحمه الله من هذا أن ملك الموت هو الذي يقبض أرواحها، أن ملك الموت هو الذي يقبض أرواحها. هناك قول لبعض العلماء أن ما سوى الإنس والجان، ما سوى هذين ينتهي أجله بانتهاء تسبيحه، جعل الله له أجلا إذا انتهى تسبيحه مات بأمر الله لا بملك الموت. لكن القول بأن ملك الموت يقبض الأنفس جميعا قوي، كما هو قول مالك رحمه الله، لأن الله قال الله يتوفى الأنفس، الأنفس عام يشمل نفوس البشر والجن والحيوان، وليس هذا بعيدا، والله على كل شيء قدير. بقي أن يقال كيف يقبض ملك الموت؟ قد يموت رجلان في ثانية واحدة في وقت واحد، أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، كيف إيش الحكاية؟ سأل رجل ابن عباس هذا السؤال، قال له أنا تحيرت، قال كيف؟ قال كيف يقبض ملك الموت روح رجلين ماتا في وقت واحد أحدهما في المشرق والآخر في المغرب؟ قال وهل يعجز الله عن شيء؟ إن الله تعالى جعل ما على الأرض لملك الموت كالمائدة بين يديه يتناول منها كيف شاء، يتناول منها كيف شاء. تيو جبريل عليه السلام له 600 جناح كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد سد به الأفق، لما مد جبريل جناحه أظلمت الدنيا كأنه الليل قد جاء. هذا ملك، ملك من الملائكة جبريل، ملك الموت آتاه الله تعالى من القدرة والقوة على ذلك، والله على كل شيء قدير. بل قد يموت مجموعة، ما هو اثنين فقط، مجموعة في وقت واحد، هؤلاء ماتوا غرقا وهؤلاء ماتوا سقطت بهم الطائرة في وقت واحد، الله قادر على ذلك. وقد أعطى الله جل وعلا ملك الموت من القدرة ما يفوق عقولنا البشرية القاصرة. قال وله ملائكة أعوان، له ملائكة أعوان، لأن الله تعالى ذكر الموت وفعل الوفاة ونسبه إلى الملائكة كما في قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون، والسنة الصحيحة ثبتت بذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث البراء وغيره وإن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر، يجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت عند رأسه فينادي على روحه إن كانت طيبة أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، فتخرج تسيل كما يسيل الماء من في السقاء، دلو الماء إذا قلت هكذا ينزل بسهولة، اللهم يسر موتنا. يقول عليه الصلاة والسلام فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، فهنا أثبت الملائكة مع ملك الموت. نقول هذا من عناية الله، ما يأتي شخص يقول خش بي ملك الموت من الشمس وحده هو، لا هذا لا يقال، نقول هذا من عناية الله ببني آدم، جعل لهم ملائكة ترعى أرواحهم. أنت إذا دخلت إلى غرفة العملية، تدخل غرفة العملية، يدخل هل فيه غرفة عملية يتولى إجراء العملية الطبيب الجراح وحده بنفسه؟ لا، قد يجتمع على المريض الواحد الذي سيشرح 4 أطباء أو أكثر، علاوة على من؟ على الممرضين، هذا يمسك خرطوم وهذا مبنج، المبنج لا يفارقه لأنه قد يحصل شيء، وهذا متخصص في الأكسجين وهذا كذا، جمع غفير يطوفون به. فإذا كان هذا في الدنيا في استئصال مرض أو عرق أو مداواة شيء، فكيف بمعالجة الروح التي هي مادة الحياة؟ فالله جل وعلا من حسن تدبيره ورعايته ببني آدم أنه وكل بهم ملائكة تقبض أرواحهم. نعم، قال نعم ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح قال إنهما سواء إلا إذا ذكرت النفس ونسب إليها العمل، الروح والنفس سواء. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، المراد به روحه، إذا كان عليه دين لا يدخل الجنة حتى ولو كان من أهلها حتى يقضى دينه مثلا، هذا المراد به الروح. لكن قوله تعالى ونفس وما سواها، أو مثلا والنفس اللوامة، أو فلا تزكوا أنفسكم، لا يراد بذلك الأرواح، يراد بالنفس الكاسبة العاملة. نعم، قال وله ملائكة أعوان. ثم قال أنت ننتهي في الأصل 7 خلاص نترككم تفطرون مع الأبناء، تعطون مجالا للجلوس مع الأسرة، يكفي هذا إن شاء الله.